غير المزوجة، لأن كل من الزواج والحرية والإسلام يصد عن الزنا بشكل أكبر، مع كون زنا المشركة وزنا غير المزوجة وزنا الأمة كله غير مبرر. لكن هذا المقصود، ولهذا فهم الفقهاء أن الأمة التي تكون في جمالها كالحرائر يزاد عليها بالكسوة، حتى قال أحمد الأمة الجميلة تنتقل. هذا هو المعنى. فالشاهد، وأما اليوم فالأمر أوضح، فإن النساء لا يبذلن المجهودات التي يبذلنها الإماء قديمة في الخروج والذهاب، حتى الخادمات نشاطهن بيتي اليوم، أما قديما فكانت تذهب وترعى وتفعل وتفعل، إحنا كانت كنا كنساء الأعراب. طيب، واليوم النساء يجتهدن في التبرج ووضع الزينة ففي إخفاء هذه الخطوب، ولا وتأبى أن تخرج وليس على وجهها ما يخفي كل عيب ويظهر نظارة اصطناعية، ذلك من باب أولى. فهذا يعني في معنى الآية، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، يعرفنا عفيفات. هذا القسم الأول، امرأة فاجرة. القسم الثاني، امرأة عفيفة ولكنها ضعيفة العفة، فيمكن مع مرور الوقت مع بعض الضغوطات أن تفجر. هذه إن لبست كلباس الفاجرات راودها الفجار وربما ضعفت. القسم الثالث، عفيفة قوية العفة، عفيفة قوية العفة ولكنها إذا لبست هذا اللباس الذي تتخذه الفاجرات لإغراء الفاجرين فإنها ستكون حجة لهن، وسيقولون هذه فلانة العفيفة، وهي ما في نفسها عفة تلك، قل هذه فلانة العفيفة انظروا إليها تلبس مثلنا، ما المشكلة؟ فقطع الطريق على الجميع. وسبحان الله، سبحان الله، لو أجبرت الفاجر والعفيف على أن يلبس النقابة لرأيت نقاب الفاجر يختلف عن نقاب العفيف، أو نقاب ضعيفة الدين يختلف عن نقاب المتدين، لو ألزمت الفئتين. أيضا بالنسبة لفئة الرجال، فئة منها الفاجر الذي يعني يبحث عن المرأة وينظر إلى لبث، ومنهن العفيف ضعيف العفة الذي ممكن مع ضغط بعض الفاجرات واللباس التهيج الجنسي يبدأ يفكر بالشر وتسلق قدمه ويضعف. ومنهم العفيف قوي العفة، ولكن هذا العفيف قوي العفة مع كثرة ما يرى من هذه الصور أو كذا قلبه يتألم، لأنه بالأساس هو إنسان عفيف وبعيد عن الشر، ولكن لما تتراكم عليه التهيجات، والثاني ضعيف العفة إذا رأى الفجار والفاجرات يسرحون ويمرحون ويذهبون ويأتون ويفعلون فإن ذلك يكون مغريا له بأنه يعني اضعف وادخل معهم في سلك الفجور. من هذا نفهم لماذا شيء مثل الحجاب، فهي ما هي مسألة أن تعطيني نظرة سطحية تقول لي والله الرجال ما يمسكون أنفسهم، ثم موضوع التحرش أو موضوع الاغتصاب، فهذا إنما في العادة يأتي حين ينتشر الزنا بالتراضي وينتشر، فيصير الرجل عنده جرأة على الجنس الآخر. كثير من حالات الاغتصاب تكون مبدأها خلوة، بعض الناس متأثرين بنظرية الذئاب والحمل، يقولوا لنا يعني تبررون المغتصب، يعني تبررون للمتحرف، لا لا لا لا، حين يأمرك الله بأمر ثم تخالفه فيصيبك مصيبة بسببها هذه المخالفة، فنذكرك بهذا الأمر، ليس هذا تبريرا لمن آذاك أو ظلمك، وإنما تذكير لك بأن خالفت أمر الله. مثلا قول الله عز وجل: فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. واحدة خضعت فأوذيت فتحرش بها، آذاها الذي في قلبه مرض، فقلنا لها قد حذرك الله خضعت وتبرجت، خضعت في اللباس والقول. قد حذرك الله، فلماذا لم تسمع لتحذير الله؟ أنتم تبررون المتحرش؟ لا نبرر، وإنما نذكرك بهذا.